وتختلف في الحقائق. أشياء كثيرة تتفق في الأسماء حقائق، مثل ما مثلت قبل قليل يد النملة ويد الباب، اتفقت في الأسماء لكن الحقائق اختلفت. بماذا؟ بسبب من أضيفت إليه، من أضيفت إليه. فمثل الوجه، وجه الإنسان، وجه يعني الأسد، وجه بل هؤلاء المشبهة، يعني أنا أقول عبارة على وجه التشنيع على فهمهم الفاسد. أيرضى المشبه الذي يدعي هذه الدعوة أن يقال له إن أثبتت الوجه لك حقيقة والحقيقة أن يكون وجهك كوجه القرد؟ يقبل إن الحقيقة اختلفت باختلاف من أضيفت إليه؟ سبحان الله، ينزه نفسه ولا ينزه ربه، ينزه نفسه ولا ينزه ربه، ينزه نفسه عن التشبيه. لو قلت له هذا لغضب أشد الغضب وتمعر ولم يرضى منك هذا التشبيه الذي لا يراه لائقا به. استقيم الفهم عنده في مثل هذا، يقول لك الوجه هنا مضاف إلى قرد، يتناسب مع القرد ومع هيئته ومع شكله ومع كيف تقول أنه ينزم كذا، هذا باطل ما يرضى، تقوم قيامته ولا يسكن غضبه، لأن هذا يمس ماذا؟ يمس ذاته وشخصه، فيسع ولا ينزه ربه. فيما يتعلق بربه يقول يلزم من إثبات الوجه لله حقيقة كوجوهنا. لماذا جعلته لازما؟ لماذا جعلته لازما في حق الرب، مع أن المباينة أجلى وأوضح بين المخلوق والخالق، ولم تجزما في ماذا؟ في في في في حقك المباينة بين المخلوق والمخلوق، ليست كان بين المخلوق والخالق. وهذا ما يبين لكم شناعة ما عليه هؤلاء المشبهة، يعني يتعاملون في هذا في مقام التنزيه أو في مقام إضاعة فيه معاملة لا يرضاها الواحد منهم لنفسه. نعم. الحكيم ذلك من جعل المال متبادر كل الصفات ما نقدر أن لا يليق بالله وهو فيه، ثم إنه من أجل ذلك أكثر ما دلت عليه من المال لا يليق بالله، وهو هذا التعقيد سواء كان تعقيده مع أهل الأسماء والصفات أرقام فيهما أو في أحد النصوص عن ظاهرها إلى معاني أن يجمها بعقوله، فانضربوا في تعيينها اضطرابا كبيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه بناية على النصوص حيث جعلها دالة على معنى باطل غير لا يسمى بالله ولا مراد له. الوجه الثاني أنه صرف الإنسان على ذلك. القسم الثالث. القسم الثالث. نعم. القسم الثالث من جعل المال متبادرا من نصوص الصفات ما ان باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم انه من اجل ذلك انفق ما دلت عليه من الفعل لا يليق بالله، وهو باب التعقيد سواء كان تعقيدهم عاما بلا الصفات خاصا فيهما او في احدهما. وهؤلاء يصرفوا الى معاني يعلمها بعقوله وانضربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تاويلا وهو في الحقيقه تحريف. طيب، اولا بمناسبه المثل الذي يعني اشرت اليه و المراد منه كما اسلفت يعني بيان ما عليه هؤلاء، لكن بمناسبه ذكر المثل الذي هو يعني هل يرضى هؤلاء ان يقال لهم إن إثباتك لنفسك وجها وللقرد وجها حقيقة يلزم منه كذا، على نفس الطريقة التي سلكوها في باب ماذا؟ الصفات. أشرت إلى أنه لا يمكن أن يرضى بذلك،